إله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح التال، كما صور الفقهية للإمام بن حزم الظاهري المحل شرح المجلد وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي. وقلت مرارا وتكرارا، كتاب المحل شرح المجلد والمتن والشرح للإمام ابن حزم هو من أعلى الكتب في الفقه المقارن، لأنه حافظ أثنى عليه ابن تيمية وابن القيم والحفاظ، ومحدث وحافظ وفقيه وأصولي، وله كتب كثيرة. فهذا الكتاب مهم، يعني الذي علقت فيه على ما خالف فيه الدليل الشرعي هو تقريب وتهذيب لهذا الكتاب الجليل. فمن فطنة وفقه طالب العلم يأخذ الكتاب ويقرأه ويشرحه صاحب الكتاب ومؤلفه، ثم يراجع كل مسألة ويتحرى ويتحقق ويتقصر في لماذا أخذ الشيخ بعض المسائل وعلق عليها، وما الدليل على هذا التعليق، ولماذا رجح الشيخ هذا عن ذاك. كل هذه منظومة علم معرفة الراجح من المرجوح، فهذه قواعد أصولية تبين لك كيفية قراءة أي كتاب بين يديك، لتعلم بعيدا عن شهرة الإمام سلفا أو خلفا، فتعلم لماذا حدث هذا، كما نشرح كتاب بداية المشتري من هذا المختصر، وهو أقصر وأقل كتاب في علم الفقه المقارن. فيبين فيه ابن رشد كذلك أسباب لماذا قال أبو حنيفة كذا ومالك كذا وأحمد والظاهرية والشافعي لماذا. كلمة لماذا هي تبين لك كيفية الترجيح. انتبه، بارك الله فيك. وصلنا إلى الصفحة 50 بعد 200، كتاب الإيمان الأيمان، كتاب الأيمان بفتح الألف، كتاب الأيمان. المسألة 79، يعني هذا الترقيم من عندي، تمام؟ لأن هذا أشرحه المسألة 1226 بالنسبة للإمام ابن حزم. المسألة 79 في الحلف واليمين بعظمة الله وكرمه وحلمه. قال ابن حزم في المحلة مسألة: لا يمين إلا بالله عز وجل، إما باسم من أسماء الله تعالى أو بما يخبر به عن الله تعالى، يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهذا منهج السنة والجماعة، الإيمان بأسمائه وصفاته بما سمى ووصف الله به نفسه ووصف به رسوله وإجماع المسلمين، تمام؟ إلى هذه الدرجة تمام. أو بما يخبر به عن الله تعالى ولا يراد به غيره، مثل: يا مقلب القلوب ووارث الأرض وما عليها، الذي نفسي بيده رب العالمين، وما كان من هذا النحو. يتقي الأحاديث والآيات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله، سواء في الاسم أو في الوصف، لأن كل اسم له وصف: يا عليم علمني، يا رحيم ارحمني، يا رازق ارزقني، كل اسم له وصف، تمام؟ قال: ويكون ذلك بجميع اللغات، عكس مسألة قراءة القرآن في الصلاة، لأنه يجوز ترجمة، لا أقول ترجمة القرآن، لأنه ليس هناك إنسان ولو نبي أن يقول بمثل كلام الله، فهو تفسير للقرآن، فلا يقال هذا قرآن مترجم، هذا كلام باطل. هو معنى يرى الآية ومن عنده يفسر بكلام اللغة التي كانت في أي مكان وأي لغة وأي كلام يتكلم، تمام؟ قال: ويكون يكون ذلك بجميع اللغات أو بعلم الله تعالى أو قدرته، يعني تحلف بكذا بعلمه بقدرته بعزته قوته جلاله، تمام، كل هذا تمام، وكل ما جاء به النص من مثل هذا. برهان ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، الحديث البخاري ومسلم. وقوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه به وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. ثم قال: وأما اليمين، ومعنى الإحصاء فهم الاسم ومعرفته ثم التعبد بهذا الاسم. ثم قال: وأما اليمين بعظمة الله وإرادته وكرمه وحلمه وحكمته وسائر ما لم يأت به نص ليس فليس شيء من ذلك يمينا، لأنه لم يأت بها نص فلا يجوز القول بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كل اسم له، وكل اسم له الصفة كما قلت: الكريم صفته الكرم، الجواد صفته الجود، المتكبر صفته الكبرياء كما في حديث صحيحين قال ربنا سبحانه وتعالى: وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله، وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من كان لا من قال لا إله إلا الله. وهذا من أقوى الأدلة التي تبين أن من قال لا إله إلا الله صدقا يخرج من النار لو قعد فيها آلاف السنين، تمام. قلت: فما الفرق بين الحلف بجلالة الله وعزته وقدرته وبين الحلف بالعظمة والكرم والحلم والحكمة؟ والقاعدة الكلية: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. في 70 صفحة التي كانت مقدمة الكتاب أبين فيها كيفية الترجيح وما قواعد وأصول الترجيح بين رجع ومرجوح، أتيت لك بأكثر من 30-40 قاعدة بين علم أصول الفقه وعلم قواعد الفقهية وقواعد الأصولية والقواعد الكلية والمقاصد الشرعية. فكل هذه القواعد دائما أجعلها وأبين لك كيفية الاستفادة بها، أنت تأخذ القاعدة تضعها في المكان الذي يناسبها، لا تأخذ قاعدة لن تفهمها فتضعها في مكان ليس محله، تمام، فانتبه لها. فقلت: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فمن أسماء الله تعالى العظيم والحليم والحكيم والكريم، وما الدليل على النهي والمنع؟ لا يجوز تأخير بان عن وقت الحج، والآيات بينة: ولله الأسماء الحسنى، قل ادعوا الله. قال بعض أهل العلم: الله هو الاسم الأعظم، ودائما يقول الله وبعده الأسماء الأخرى. والله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هو الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. فالله يقول الله لفظ الجلالة، والمسألة فيها خلاف، مسألة هو الاسم الأعظم أم لا. فكل الأسماء تتبع للفظ الاسم الجلالة، تمام. فكل اسم من أسماء الله الحسنى له صفة، هذا إجماع أهل العلم سلفا وخلفا. فلماذا لا نحلف بالكريم والعظيم والحليم؟ هذا لا دليل عليه ولا شيء، ما قاله ابن حزم ليس له دليل من الصحة إلا ظاهريته، أنه قال ما قيل في القرآن أو في السنة. طب السنة والقرآن أتت بالأسماء، والأسماء لها الصفات، والدعاء: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وبالصفة، والنبي دعا بالصفة، فلماذا أخذ ما دعا به النبي وترك بقية الصفات؟ هذه ظاهرية منقوطة لا ينبغي عليه. يمكن، وكل ما ذكره من الأدلة من الآية والحديث يدل على ما نفاه ومنعه ابن حزم. إن تحققت وتقصيت فيما قاله ابن حزم ترد عليه، لأن هذه الأسماء والأحاديث، هذه الآيات والأحاديث تبين أنه قد أخطأ، إلا ما حزى به وصار به إلى الظاهرية التي منعته من الوصول إلى الحق. يعني دليلنا هو نفس دليل ابن حزم مع اختلاف الدلالة الحقيقية والإضافية، كما بينت كلام الإمام ابن القيم في إعلام الواقعين من نصوص دلالة، دلالة حقيقية وهي مراد الله ورسوله، ودلالة إضافية التي هي دلالة المجتهد والاجتهاد، لا ينقض بالاجتهاد، فالاجتهاد يختلف بدرجة الاجتهاد. فالدلالة الحقيقية مراد الله ورسوله، ويصل إليها المجتهد بدلالة إضافية إن أصاب الحق أو أخطأ، كما في حديث البخاري ومسلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، لأنه وصل إلى الصواب وإلى الدلالة الحقيقية، دلالة الكتاب والسنة. وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، لأنه لم يصل إلى الحق، ولكن يأخذ الأجر بنيته للوصول إلى الحق ولم يصل إليه. فالعليم بعلم، والرحمن بالرحمة، والعظيم بالعظمة، والكريم بالكرم، والحكيم بالحكمة. فكما أن التقوى كما أن القوي بالقوة والقدير بالقدرة. وهذه معاني قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: من أحصاها دخل الجنة. والإحصاء فهم الاسم وتدبر معناه والعمل به، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. وهذا عموم كلي لكل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، وقوله تعالى: فادعوه بها، شامل لكل اسم وجد في القرآن والسنة، والدعاء به فرض واجب كما في هذه الآية. فادعوه أمر، والصفة تأتي بالاسم، فيقول الداعي: يا كريم كرمني، يا لطيف لطف بي، يا حليم احلم بي، في الدنيا والآخرة. والقاعدة الكلية: لا يجوز تأخير بين وقت الحاجة، وهذه القاعدة في القواعد التي ذكرتها في بداية الكلام الحديث وهذا الكتاب. وأطلق رسول الله الحديث ولم يخصص اسما دون اسم. طبعا ليس طبعا، هنا عموم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، عموم. هذا العموم توجب علينا وافترض علينا الدعاء بأسمائه وصفاته، فكلها أسماء للعظيم الحكيم الحليم الكريم، والله المستعان. فتفهم لماذا حقق شيخك هذه المسألة وعقب على ابن حزم. هل تعقيب الشيخ على ابن حزم خاطئ أم صحيح؟ تنظر لعيني أخطئ، والخطأ والصواب يظهر من خلال من يرجح. ما دليلك على الترجيح؟ وهذا دائما أقوله وأبين لكم العلة، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فأنت سائر على ما تأخذه من شيخك من القواعد، لا من الشيخ فحسب. الشيخ ناقل للأئمة، نحن كنا جهال وفساق وهدانا الله، وهذه الهداية نتقرب بها إلى الله لنعلم من كان ناقص العلم. فلا تعصب لشيء، والكل يؤخذ من قوله ويرد، وفوق كل ذي علم عليه. فدائما الداعي إلى الله على بصيرة يعلم طالب العلم وطلابه وأصحابه وإخوانه وأبنائه قواعد التأصيل العلمي، لا أن يأخذ من الشيخ ويقلده فحسب، ليس كذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق. وليس هناك تعصب إلا للكتاب والسنة، إلا لله وللرسول. المسألة 80: هل القلم أحد اللسانين؟ قال ابن حزم في المحلى: مسألة، ومن حلف ألا يكلم فلانا فأوصى له أو كتب لم يحنف، لأنه لا يسمى الكتاب ولا الوصية كلاما، لا يسمى الكتاب ولا الوصية كلاما. إزاي عم الشيخ؟ أين كلام الله؟ كتب في القرآن، القرآن كتاب الله، فقال هنا لأنه لا يسمى الكتاب ولا الوصية كلامي. إزاي كلام ده؟ نسأل الله العفو والعافية. قلتم قال الله تعالى والقلم وما يسطرون. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن أقسم سبحانه بالقلم بما فيه من البيان كاللسان، يعني الآيات والقرآن كتاب، كتاب الله، كتاب أحكمت آياته وهو القرآن مكتوب وهو واقع على كل مما يكتب أو يكتب به من في السماء ومن في الأرض، اللوح المحفوظ كما أمر النبي الله سبحانه وتعالى عندما خلق القلم قال اكتب، قال بما اكتب يا رب، اكتب بما هو كائن إلى يوم القيامة. تمام. ومنه قول أبي الفتح البستي إذا أقسم الأبطال يوما بسيفهم وعدوه مما يكسب المجد ويكسب المجد والكرم كفى قلم الكتاب عزا ورفعة مدى الدهر أن الله أقسم بالقلم. كثير من المشايخ يعني واستفاد منهم الناس عشرات السنين ثم لم يمن الله عليهم بالكتاب، وكما قال أهل العلم سلفا وخلفا كتاب العالم ولده المخلد. إذا انقطع، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. الولد إن كان صالحا سيدعو لك، فإن مات فانتهى الدعاء لأنه مات. أما الكتاب فموجود، فهذا من أهم ما يكون. فإذا قوله القلم أحد اللسانين هذا من أجود ما يكون، بل كما سأبين الكتابة أجود من الكلام. أنت تأخذ المعلومة من شيخ، والله يا شيخ نسيت تفكرني، تجي بعد كم شهر يا شيخ معلش أنا نسيت. طب الكتاب في يدك وما قلته مكتوب، فإذا كلام الشيخ أم ما كتبه الشيخ؟ الكتاب موثق وبيدك، وهذا الذي نرجع إليه. في المكاتب تأخذ الكتاب وترجع، أنت تنسى حتى لو حققت المسألة أكثر مرة، فترجع للمرجع الذي أخذت منه المعلوم، فترجع وتعرف مكان ومحل المعلوم. هذا هو. قلت ولذلك تكلم الفقهاء في القواعد الفقهية التي هي الأشباه والنظائر، ومنها قاعدة الكتاب كالخطاب وقاعدة القلم أحد اللسانين. شوف كلام الفقهاء يكتب ماء الذهب كما يقولون. القلم أحد اللسانين، الكتاب كالخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم في رسالاته في البخاري ومسلم إلى قيصر وإلى هرقل وإلى فارس وإلى اليمن وإلى النجاشي كتب يكتبها، تكتب. النبي كان أميا يكتب فيكتب. فرسالة فارس مزقها أمير فارس، أما هرقل عظيم الروم فتخيل سبحان ربي العظيم. رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم من 1447 سنة، هذه الرسالة التي بعثت من رسول الله في عهد رسول الله قبل أن يموت إلى يوم الناس هذا عندهم في متاحفهم. فانظر، لا إله إلا الله. القلم أحد اللسانين. ولماذا عمر بن عبد العزيز إمام سمي بالخليفة السادس، الخليفة الراشد السادس؟ لأن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم الحسن لأنه أخذ من أبيه، ثم قالوا والسادس عمر بن عبد العزيز. كان من الأئمة الفطاحل. انظر إلى ما قاله أبو نعيم في حلة الأولياء لما ترجم له، وأبو نعيم في حلة الأولياء كان عندما يترجم الإنسان يأتي بأحاديث التي قالها وأحاديث التي أحاديث التي رواها عن النبي، فتكلم كلام في غاية القوة، آثار عظيمة، وكان من أهل العلم. فأمر الزهري، وهو من التابعين الصغار، أمر الزهري أن يكتب سنن رسول الله، لأنه خشي أن تضيع السنن ويدرس العلم، وكان من أفقه الناس في هذه المسألة، أول من دون أحاديث رسول الله. فأتى الزهري ومن معه من المحدثين فدون الأحاديث. هذا هو القلم أحد لسانين. من الذي يحفظ سنة رسول الله؟ والحفاظ قليلون، لا سيما في هذه الآونة. ففعلا القلم أحد لسانين. قال الحافظ في كتابه البيان والتبيين: وأقسم الله بالقلم في كتابه المنزل على نبيه المرسل، حيث قال: نون والقلم وما يسطرون. ولذلك قالوا: القلم أحد لسانين، كما قالوا: قلة العيال أحد اليسارين. قلة العيال أحد اليسارين، ده منهج يعني يؤخذ، يعني كنا نعيب عليهم قبل أن نعلم مسألة جواز تنظيم النسل، تمام؟ فقالوا هنا: قلة العيال أحد اليسارين. نعم، الحديث أحاديث كثيرة: تزوجوا الودود الودود، فإني مباهم أو مكافر بكم الأمم يوم القيامة. والحديث ثابت وإن ضعفه البعض، لكن حديث حسن، تمام؟ ولا يجوز تأخير من عرفة الحاجة. ولكن هنا لابد من الفهم، ولا بد من الوعي، ولا بد من تغيير الفتوى بتغير الزمان والأحوال والأشخاص. وأفتيت من سنين عدة لطلبة العلم، إن تزوج شاب شابة هي طالبة وهو طالب، وأرادوا أن يجتهدوا في حفظ القرآن وسنة رسول الله والإنجاب والتربية العيال تشغلهم، فإن أرادوا أن يفعلوا هذا ويتركوا ولو لعشر سنين لا حرج، لأن هذا أولى، هذا أولى. كتاب العالم ولده المخلد، كتاب أو علم، لا سيما الكتاب. فمسألة تنظيم النسل لا حرج فيها، ولا مخالفة للحديث: تزوجوا الولود الودود، فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. الحكم يدور مع التي وجود وعدم. نعم، الرزق من عند الله، لو عندك 20 ولد وبنت سيرزقك الله، ولكن بلا خلاف الإنجاب للمرأة يضعفها، فكثرة الإنجاب تجعل المرأة الكثير من النساء تسقط أسنانهم لشدة الحمل، لأن الولد الجنين يأخذ الكالسيوم من بطن أمه، فتقع أسنانها وتهتز أعصاب أرجلها، كل هذا موجود. لذلك أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، أو أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، تمام؟ فمسألة هناك أدلة أخرى، لا يقتصر الأمر على جزئية معينة، فانظر إلى الأمور من جميع الجهات، تمام؟ إن كان عندك المال والصحة زيد في الخلفة ولا حرج، فإن كان هناك مسائل تريد أن كذا كذا وكذا، مثلا بعض الناس تقول: لو أنجبت 3 أو 4 أحسن تعليمهم وأصرف عليهم، لا سيما أمري لا أستطيعه إلا لو كانت الأولاد كثيرة. وهذا ليس طعن في التوكل ولا في منظومة وعقيدة الرزق، ليس كذلك، والأخذ بالأسباب من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فهذه أمور لا ينكر المختلف فيها، ولكن ينكر المجمع عليها، وليس فيها إجماع. ومسألة تزوجوا ليس هذا من باب الوجوب، البعض أخذها من باب الوجوب، هذا كلام باطل. نقل النووي في شرح مسلم وهو يتكلم عن حديث صحيحين يا معشر الشباب نعم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه الصوم عليه الصوم فإنه له وجاء. قال بعد هذا الحديث قال وأجمع أهل العلم سلفا وخلفا أن الزواج مستحب إليه وليس بوجوب ولا فرض. فهنا أصل ويتخرج من الأصل الفرض. فإن كان أصل الزواج مستحب فكيف تكون الإنجاب واجب؟ إيه رأيك بقى؟ تمام؟ فالقضية هنا لابد من الفهم، لابد من الفهم. الطالب العلم لو لم يكن عنده فهم هيقعد يحفظ الكتب التسعة ويحفظ القرآن وهو مش عارف يتكلم في أي حاجة. الفهم والفهم والفهم الفهم الفهم الفهم على بالنصب يعني. طيب قلت ماذا؟ نعم. وأقسم قال كما قال قلة العيال أحد اليسارين، وقال القلم أبقى أثرا واللسان أكثر هذرا. الله العز كلام طيب جدا. القلم أبقى أثرا زي ما قلت لك، أنت ترجع المسألة في كتاب الشيخ والله كذا. الشيخ قال لي كلمة قعد معايا 3-4 سنين وناسي وأنا مش كاتب، فكتبت لك فترجع. واللسان أكثر هذرا. وقال عبد الرحمن بن كيسان استعمال القلم أجدر أن يحض الذهن على تصحيح الكتاب من استعمال اللسان على تصحيح الكلام، فالإنسان ينسى. وقال اللسان مقصور على القريب والحاضر. أنت بتتكلم معايا، أنا بتكلم معاك الآن وهذا الكتاب يعني رفعته على النت قبل أن أشرعه وقبل أن أطبعه. فهنا قال اللسان مقصور على القريب والحاضر، أنتم مع هذا الدرس، والقلم مطلق في الشاهد والغائب، ليس الذي موجودون في حزب ولكن من يصل إليه الكتاب، وهو للغابر الخائن مثله كالقائم الراهن. والكتاب يقرأ بكل مكان ويدرس في كل زمان، واللسان لا يعدو سماعه ولا يتجاوزه إلى غيره. كلام من أجود ما يكون. طيب وكذلك العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وعليه فيحنث من حلف ألا يتكلم فلانا فكتب إليه على ورقة فكأنه كلمه، بل قال الله على لسان مريم فلن أكلم اليوم إنسيا، ثم قالت فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. هذه الإشارة فهمها أهل مريم، نهاها النبي عن اللسان فقال لها أشير فأشارت ففهموا، ثم قالت فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. فكانت الإشارة كلاما فهمه قومها، وهو يحتمل فكيف بالكتاب الذي هو أقوى من الكلام. فعندما تكون مسألة ينبغي أن يرد عليها تأتي بأسباب وشروط وعلل الرد وما بما ينصلح به أمرك. المسألة 81 تخبط ابن حزم في شرع من قبلنا. هذه المسألة شرحتها في كتاب الكبير ما قل ودل في أصول فقه المستدل في 3 مجلدات، وكذلك شرحتها في كتاب الفلذ شرح النبذ في أصول الفقه لابن حزم الظاهري. وهنا أنقل بعض الكلام بما يناسب السياق. قال ابن حزم في المحلى المسألة 154 مسألة، ومن حلف أن يضرب غلامه عددا من الجلد أكثر من 10 لم يحل له ذلك، ويبر في يمينه بأن يجمع ذلك العدد فيضربه به ضربة واحدة. وروينا عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه رأى أباه يتحلل يمينه في ضرب نذره بأدنى ضرب، فقال عطاء: قد نزل ذلك في كتاب الله تعالى، قال تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. والضغث كما مجموعة من الأغصان أو الحبال وتضم على بعضها، أغصان شجر وتجمع أكثر من ضغف 100 فتضربه ضربة واحدة. فخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنس، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان اللي هو داود الظاهري، وقال مجاهد والليث ومالك لا يبرأ بذلك، وما نعلم لهم حجة أصلا. لا إله إلا الله. وموطن الشاهد أنه استدل بشرع من قبلنا. قلت قد بينت في مقدمة الكتاب في الأصل الأول منها عن قول ابن حزم أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا كما قال في المحلى، ولا يحل لنا اتباع شريعة من قبل نبينا. قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. والآية معتبرة، ولكن هناك بيان لمعنى الآية. ثم هنا استدل بما حدث لأيوب عليه السلام لما جمع عساكيل النخل، لما حلف في مرضه أن يضرب امرأته 100 جلدة، وكان مريضا جدا، فأخذ شماريخ النخل تمام قدر 100 فضربها ضربة واحدة، وهذا من عند الله ووحي وأمره بهذا. فقيل لعطاء: هل يعمل بهذا اليوم؟ قال: ما أنزل القرآن إلا ليعمل به ويتبع. فهذه الآية من أجود ما يستدل بها على شرع من قبلنا ما لم يخالف شرعه تمام. وقال مجاهد: إنه عام للناس، ذكره ابن العربي، قال القرطبي في الجامع أحكام القرآن: وهذا صحيح في المسألة أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. واستدل ابن حزم بقول عطاء هنا وأنكر على من خالف هذا، ثم هو خالف ما قرره من قبل، فلذلك بينت ذلك لتظهر هذه الزلة. واخد بالك عندما أكتب كتابا، يعني مثلا مقل ودل 3 مجلدات كبار، فأنا أكتبه مخطوطة وأرسلها إلى صاحب الكمبيوتر أن يجعلها PDF، فأراجعها أكثر من مرة، وفي كل مرة أراجع الألفاظ اللغوية والمسائل الفقهية والأصولية واللغوية التي أفعلها، وأصحح ما أصحح وأراجع تمام. فهنا يعني المسألة ولله الحمد والمنة لضعفنا وقلة حيلتنا وقلة علمنا وجهلنا نأخذ ونفعل ما نريد. الأئمة ما كانوا يفعلون؟ كانوا يأخذون الكتب وتكون مخطوطة منهم، وليس هناك مطبعة تذهب بها إلى المطبعة، تذهب بها إلى الأول PDF ويكتب لك بالPDF وتراجع. فالمخطوطة تبتر ويأخذها، يعني البخاري مثلا كان صاحب أحمد بن حنبل، والإمام أحمد بن حنبل، وكذلك أبو حنيفة من التابعين الصغار، تابعين تمام. ودون ما كتبه وما كان هناك مطابع، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فالشاهد هنا كانوا يكتبون، فكان كابن حزم مثلا يكتب مسألة وكتاب مثلا المحلى عند المجلد 11 مجلد وبخط صغير، يعني لو بخط كبير ممكن يبقى 20 مجلد. فبعض المسائل قد يفعلها في المجلد الأول وفي المجلد العاشر يتكلم بمسألة خالف فيها الكتاب المجلد الأول، وهذا يحدث أولا من النسيان أو من الغفلة أو من عدم تحقيق المسألة ابتداء. فكل هذا يحدث لنا، وفوق كل ذي علم عليم. وسأل ابن حزم بكذا. وروى قلت روى أبو داود في سننه وابن ماجه والبيهقي في السنن الكبرى وعبد الرزاق في المصنف والطبراني في الكبرى المعجم الكبير طبراني في المعجم الكبير وأوراده الأيثمي في مجمع الزوائد وقال رجاله رجال الصحيح والدارقطني في سننه وذكرت الصفحة والرقم والنسائي في السنن الكبرى وقال الحافظ في بلوغ المرام إن إسناد هذا الحديث حسن ولكنه اختلف في وصله وإرساله وصححه المجد في المنطقة وقال الشوكاني في نال أوطار فهذه المراسيل الثلاثة يشد بعضها بعضا. عندما يكون هناك دليل تقيم عليه الحجة تأتي بتفاصيل أهل العلم وتكثر من عزو الحديث للمكان الفلاني في السنن دواوين السنن لتؤكد وتؤصل ما تقول. عن أبي أمامة عن رجل من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى فعاد جلده على عظم يعني حاجة كما يحدث عياذا بالله لما يحدث من المجاعة في غزة وفلسطين فرج الله كربهم اللهم آمين. فعاد جلده على عظم فدخلت عليه جارية جارية لا عبدة لأن العرب ما كانوا يزنون العرب ما كانوا يزنون ولكن الجارية تباع وتشترى يعني يشتريها رجل ممكن بعد شهر شهرين يبيعها لامرأة أو لرجل آخر فممكن تتنقل المرأة من بين 20 رجلا تمام. فدخلت عليه الجارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه هو مريض مش قادر يتحرك ولا قادر يوم من السرير ولكن الشهوة بتبهدل الدنيا أخبرهم بذلك فقال استفتوا لي رسول الله فإني وقعت على جارية يعني زنى بها دخلت علي فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به يعني لم يحدث لرجل حدث له من الصحابة ما حدث لهذا الرجل حتى ظهر عظمه على جلده ما فيش لحم يعني. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له 100 شمراخ فيضربوه به ضربة واحدة. إذا القضية ليس فحسب شرع من قبلنا شرع لنا بل هناك حديث فلو لم يكن يأخذ ابن حزم بشرع من قبلنا شرع لنا يأخذ بهذا الحديث وإلا إن كان علمه وقال بالضعف. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم أولا اضربوه حده هذا ما قاله ابتداء النبي فقال هذه الرواية الثانية بهذه الشماريخ 100 عندما قالوا له إنه جلد على عظم والفتوى تتغير بتغير المسائل والأحوال والأشخاص وهذا هذه القاعدة تؤخذ من قول رسول الله في هذا الحديث وفي أحاديث كثيرة. الفتوى الأصل كذا ثم مع اختلاف هذه الأصول وهذه الأحوال تتغير الفتوى والمفتي رسول الله ونأخذ منه نقلا وتعلما. وفي رواية أولا اضربوه حده فلما أخبروه عن حاله قال ما قال آنفا. وقد أخذ الشافعي بهذا الحديث فكان شرع أيوب عليه السلام هو شرع من قبلنا ولم يخالف شرعنا ولكن ابن حزم ما ذكر هنا هذا الحديث بل أخذ بشرع من قبلنا فسبحان الله فالكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن حزم كان حافظا وأثنى عليه ابن حزم جدا ثناء قويا فلا يخفى عليه الحديث وقد يخفى طبعا من أحمد حفظ يحفظ 1,000,000 حديث بين الموقوف والمرفوع فقد لربما ما وصل إلى هذا الحديث. فالشاهد أخذ بشرع من قبلنا وهو كان يخالف ولا يأخذ بشرع من قبلنا. طيب المسألة الثانية 80 في استحالة هي ليست باستحالة قاعدة السحالة في مقالاتي على الموقع سلسلة المقالات الفقهية الأصولية بينت إجماع أهل العلم على الاستحالة. الإمام القرافي في كتابه الزخيرة في فروع المالكية عندي 10 مجلدات على نسختي يعني، وابن قدامة في المغني تمام، قال ابن حزم في المحلى: ومن من على آخر بلبن شاته فحلف ألا يشرب منه شيئا فله أن يأكل من لحم تلك الشاة ومن جبنها ومن زبدها ورائبها اللبن الرائب، لأنه ليس شيء من ذلك شرب لبن. هو أصل في الجزء الأول من المحلى تأصيل في غاية القوة في مسألة الاستحالة، وكلام استفدت به جدا في هذه المقالة. هنا إذا قلت في استحالة هي ليست باستحالة، يعني هو كان يقول العذرة والغائط وروث أو روث البهائم إن كانوا نجسوه فإن دخل في التربة كسماد للزرع فهذه النجاسة تختلط بالأرض تخرج النبتة الخضراء الطاهرة التي تؤكل، فأصل مسألة الاستحالة. فهنا قلت المسألة سميتها في استحالة هي ليست باستحالة، تمام؟ قلت لك كلامه في غاية القوة. ثم بعد ذلك أقول، ثم قال في المحل في نفس الجزء الثامن بعدها مسألة: ولا السمن ولا المخيط ولا يأكل العقيد أو عصيده من اللبن والسمن والطبيخ يعني به، وكذلك الزبد والسمن وسائر ما ذكرنا لاختلاف أسماء كل ذلك، تمام؟ قلت: وكل ما ذكره أصله من اللبن، تمام؟ اللبن يؤخذ منه الجبن والزبد وكل هذا، وكل ما ذكره أصله من اللبن، ولكن استحال من اللبن إلى طبيخ من نفس اللبن، وهذه ليست استحالة معتبرة. عندكم في إفريقيا تعرفون ثمرة البامية؟ لا تعرفونها. البامية ثمرة خضراء يعني كده، يعني لها لها شكل مثلث ولها استدارة. هذه البامية يأكلها غالب الصعيد يعني، وكذلك الوجه البحري، نأكلها على نوعين مختلفين: نوع يطبخ بالطماطم بالصلصة الحمراء وله طعم غريب عن الطعم الآخر، والطعم الثاني وكذلك هو بامية أيضا يأكلونها مفروكة خضراء، وهذه لها طعم وهذه لها طعم، وهذا لا يسمى استحالة، هذه نفس النبتة، فإذا نستحيل الخمر ونجعله نبيذ، هذه استحالة؟ لا. فلذلك قلت: وكل ما ذكره أصله من اللبن، ولكن استحال من اللبن إلى طبيخ من نفس اللبن، وهذه ليست استحالة معتبرة، لأن الاستحالة المعتبرة التي أجمع عليها أهل العلم والتي قررها ابن حزم في المحلى مرات كثيرة وأصل لها بالأمثلة والأدلة، إنما هي الاستحالة من شيء إلى شيء غيره، من شيء إلى شيء غيره، كان حراما فأصبح حلالا، مثل الخمر حين خلل فتغيرت الصفة من حرام إلى حلال، نسميها البامية الويكة اللي هي الخضراء والبامية الحمراء، ومن اسم إلى اسم غيره، وهذا أصل معتبر. فأما كل ما تغير في هذا اللبن فهو تغيير لم يصرف عنه اسم اللبن، ولو سمي زبدا أو سمنا أو رائبا أو غير ذلك، فكل ذلك نوع متفرع عن اللبن منه. يكفي ما قلت الخمر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر كثير فقليل حرام. فهذا خمر وهذا خمر، تمام؟ فالعلة هنا الخمرية والإسكار. فهنا فكل نوع متفرع، لذلك يأخذون الكلام ويتلاعبون بالألفاظ، شمبانيا وويسكي ومشروبات روحية، والله يعني هم يغيرون الاسم ليوهموا الناس أن هذه ليست بخمر، يعني والله شياطين. وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهذا الذي يحدث في كل أمر أرادوا أن يغيروا صفته من الحرام إلى الحلال. لا لا ده أنت مش واخد بالك، أنت لا تفهم، ده أمر آخر. هذا أمر، وفي شمبانيا موجودة في الكتاب والسنة ولا في الإجماع، في ويسكي، في بيرة، مفيش الكلام ده، هو الخمر اللي قاله النبي بس كده. عبث. فالقضية هنا لابد من الفهم. نعم قلت. وبرهان ذلك لما تحايل اليهود لما حرمت عليهم الدهون فأذابوها وجعلوها زيتا، بهائم يضحكون على الملك لا إله إلا الله، والزيت هو نفس الدهن، يأخذون الدهن من البهائم، يخرج من البهيمة دهن كاللحم متماسك، فيسيحوه ويذيبوه، يجميل هو التسيح كما في لفظة الحديث، جملوه أي سيحوه يعني أذابوه، فتغير شكله من الجمود إلى الزوبان، هو هو هو هو. طيب ولكن جملوه وأذابوه فكانت شحوما فسيلوها سائلا، فقد روى البخاري في صحيحه ومسلم عن عمر بن الخطاب أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود؟ حرمت عليهم الشحوم فجملوه فباعوها، في رواية لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوها فجملوها فباعوها وأكلوها. عمر بن الخطاب ولى عليهم صحابيا فكان يأخذ من أهل الكتاب خمرهم، يأخذها الجزية يعني، فقال لعن لماذا؟ وأمره هم يبيعوها ويعطوه المال ويتصرفوا، وهذا ليس بتحايل، لأننا لا نأخذ ما حرمه الله ورسوله. فهنا لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوها فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها. ومن ثم نرجع إلى مخالفة ابن حزم للقاعدة الكلية، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمعاني. هذا الحديث استدللت عليه في مسألة، في مسألة اللبن والأطعمة والأشربة مثلا، وهنا أتيت بحديث في غير هذه المسألة، كان يتكلم عمر بن الخطاب على مسألة أخذ الجزية والمال والخراج، فعندما تلملم شتات أدلة الأحكام وتعرف مواضعها ففي هذه الحالة تستدعيك ويستدعيك الحديث تستدل به في أي مسألة من مسائل الشريعة. لذلك الذي أراد أن يحقق مسألة واحدة في أي علم من علوم الفقه مثلا، أيا كان البيوع أو الجنايات أو الصلاة، لابد أن تتمم منظومة أدلة الأحكام لأنها كلها يعضد بعضها بعضا، ودي مسألة في غاية الأهمية. كتاب الدين، المسألة 83، الإشهاد في الدين والبيع، تكلم ابن حزم في المحلل مسألة كذا، فأوجب الإشهاد وكتابة عقد الدين والقرض وكذلك عقد البيع، فأورد آية البقرة سورة الدين، آية الدين من آخر سورة البقرة، حيث قال والذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقال وأشهدوا إذا تبايعتم. وقال وأشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ثم قال في الآية التي بعدها وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهانا مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. قال القرطبي في الجامع أحكام القرآن واختلف الناس في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم هل ذلك على الوجوب أو الندب؟ فقال أبو موسى الأشعري وابن عمر والضحاك وسعيد بن جبير وسعيد بن مسير ابن مسير وجابر بن عبد الله ومجاهد وداود الظهري داود بن علي الظهري وابنه أبو بكر يعني الظهري وهو على الوجوب، هو على الوجوب. وممن كان يذهب إلى هذا ويرجحه الطبري. قال لا يحل لمسلم من إذا باع أو وإذا اشترى إلا أن يشهد وإلا كان مخالفا كتاب الله عز وجل، وكذا إن كان إلى أجل عليه أن يكتب ويشهد إن وجد كاتبا. تمام. وذهب الشافعي وذهب الشعبي والحسن البصري إلى أن ذلك على الندب والإرشاد لا على الحكم والإلزام والفرض. ويحكى أن هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي الحنفي يعني، وزعم أبو بكر بن العربي أن هذا قول الكاف. قال وهو الصحيح. قال وقد باع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشهد، ولا يجوز تأخير من على وقت الحاجة، هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه والحرام؟ ورهن درعه عند يهودي كما صحيح البخاري ولم يشهد، كما عند عائشة في الهامش أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه، والحديث في البخاري ومسلم أيضا. قال ولو كان الإشهاد أمرا واجبا لوجب الرهن لخوف المنازعة. تمام. قلت فحديث اليهودي هذا كما في الصحيحين صرف الوجوب في الآية إلى الندب والاستحباب، وكذلك في وجوب الكتابة. تمام. وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم وقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. قال ابن أبي حاتم بسند جيد عن أبي سعيد الخدري أنه قال هذه نسخت ما قبلها، يعني آية الدين السابقة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، هذه الآية 83 بعد 200، وآية الدين قبلها بآية. تمام. وقال الشعبي إذا ائتمن بعضكم بعضا فلا بأس ألا تكتبوا أو لا تشهدوا. وروى أحمد في المسند وأبو داود في سننه والحاكم في المسدر وصححه، وقال الذهبي في التلخيص صحيح ورجاله ثقات باتفاق. وسمع عمارة من أبيه خزيمة أيضا وصححه المجد في المنتقى، وقال المنذري في مختصر السنن ورجال إسناده عند أبي داود ثقات، وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك عن الزهري حدثني عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه، فلا إرسال ولا انقطاع في الحديث. وهو من أصحاب النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي المشي وأبطأ الأعرابي. النبي أسرع حتى لا يشتري أحد الفرس لأن الفرس أعجب النبي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي ويساومون بالفرس ولا يشعرون أن النبي ابتاعه، حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى الأعرابي النبي فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته، يعني لاحظ كلامه. فقام النبي حين سمع نداء الأعرابي فقال أوليس قد ابتعته منك، أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي لا والله ما بعتك. يحلف بالله أمام رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال أنا ميت أنا قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي والأعربي وهما يتراجعان. فطفق الأعربي ويقول هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. فمن جاء من المسلمين قال الأعربي ويلك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول إلا حقا. حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعربي، فطفق الأعربي يقول هلم شهيدا يشهد أنك بايعتك أني بايعتك. فقال خزيمة أنا أشهد أنك بايعتك. فأقبل النبي على خزيمة فقال بما تشهد. النبي يشرع. أنت دلوقتي لو حصل هذا الأمر، واحد جه وأنت في معضلة، واحد صاحبك قال لك أنا أشهد وهو لا شاهد ولا تنين، فهتسكت تقول ما شاء الله ربنا نجاني، فهو ما شاهدش أصلا. فقال هنا لأنه يعصم الأمة. فأقبل على النبي، النبي صلى الله عليه وسلم أقبل النبي على خزيمة فقال بما تشهد؟ قال بتصديق يا رسول الله. فجعل النبي شهادة خزيمة شهادة رجلين. فمسألة فيها فقه. قال الشوكاني محمد بن علي في نيل أوطار، والحديث استدل به المصنف يعني المجد بن تيمية على جواز البيع بغير إشهاد. قال الشافعي ولو كان الإشهاد حتما لما بايع رسول الله يعني الأعربي من غير حضور شهادة، لأن علة الإشهاد عدم وجود النزاع والمخاصمة، وحدثت المخاصمة والنزاع فيستحب تمام، ولكن النبي ما أشهد. ومراده أن الأمر في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم ليس على الوجوب، لأن فعل النبي قرينة صارفة من الوجوب إلى النبي. هذا علم أصول الفقه وصرف العام من عمومه إلى الخاص بدليل يخص. وقيل هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا. قلت وقد قرأت أكثر من مرة القاعدة الكلية لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، وقاعدة الإعمال أولى من الإهمال. لذلك قال محقق كتاب نيل الأوطار معلقا قال ابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه، قلت هذا ليس بنسخ لأن الناسخ ينافي المنسوخ، ولم يقل ها هنا فلا تكتب ولا تشهد، وإنما بين التسهيل في ذلك. تشهد لأنه قد يحدث النزاع كما حدث مع الأعرابي مع النبي، ولكن ليس على فرضية الوجوب فإن أمن بعضكم بعضا. ولو كان مثل هذا ناسخا لكان قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا ناسخا للوضوء بالماء، وقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ناسخا قوله فتحرير رقبة، وهذا كلام باطل. وقال الطبري في جامع البيان في تأويل القرآن وإنما يكون الناسخ ما لم يجز اجتماع حكمه وحكم المنسوخ في حال واحدة على سبيل التي قد بيناه. لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، ولو وجه واحد يمنع النسخ تمام. قال وحكم المنسوخ في حال واحدة على السبيل الذي قد بيناها. فأما ما كان أحدهما غير منافي حكم الآخر فليس من الناسخ والمنسوخ في شيء، فثبت المطلوب ولله الحمد تمام. كل هذا في هذه المسألة البيع لأبين بالأدلة الأحاديث وصحة الأحاديث وعزو الأحاديث إلى أماكنها من تصانيف ودواوين السنن وكلام أهل العلم في الآيات والأحاديث وشرح الأحاديث وتفسير الآيات، كل هذا تجمعه لتصل إلى ما تريده من المسائل. ثم من كتاب الرهب المسألة 84 فقه الحديث أنت ومالك لأبيك. أنت ومالك لأبيك خلاص تمام. روى ابن ماجة في سننه وقال البوصيري على هامش السنن هذا إسناد صحيح رجاله الثقات على شرط البخاري احمد في المسند وصححهم احمد شاكر. يعني هذه الروايات الثلاث صححهم شيخ احمد شاكر في تحقيق المسند، وابو داود والترمذي وقال حسن صحيح والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وابن حبان في صحيحه قال سلمة انت ومالك لابيك. وفي روايه ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم. هذان الحديثان يدلان على انك ان عملت وكنت في حرفه او في اي عمل فمالك كله لابيك. دي حديثين، وفي روايه انت ومالك لابيك على ظاهر الحديث. قال ابن حزم في هذا الحديث بعد تصحيحه في المحلى: وهذا الخبر منسوخ لا شك فيه. وقلنا مرارا وتكرارا ان الاصل عدم النسخ، ولا يقال بالنسخ الا عند تعذر الجد. وهذا قول ابن حزم بالتاصيل وتجديد، لان هذا قال ابن حزم انه يعطل الادله وهذا لا يجوز بالاجماع. فقال: وهذا الخبر منسوخ لا شك فيه، لانه وجدت عنده وجه للنسخ. هذا امام فقيه اصولي وحافظ، فله وجه. فهنا تاول المساله وقال: لان الله عز وجل حكم بميراث الابوين والزوج والزوجه والبنين والبنات من مال الولد اذا مات، واباح في القران ملك الولد بيقين لابويه ولا حق لهما فيه الا ما جاء به النص مما ذكرنا من القران عند الحاجه فقط. ولو كان مال الولد للوالد لما ورثت زوجه الولد ولا زوج البنت ولا اولادهما من ذلك شيء، لانه مال لانسان حي، فصح ان ذلك الخبر منسوخ. قلت: وكل ما قاله ابن حزم حق الا مساله النسخ. تمام، لان الاصل عدمه. لذلك قال الشوكاني في نيل الاوطار قوله: انت ومالك لابيك. قال ابن رسلان، ابن رسلان من السلف وشرح السنن: اللام للاباحه لا للتمليك، فان مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه. وهذا قاله ابن حزم في اعلام الموقعين. فقال: اللام للاباحه لا للتمليك، يجوز للاب ان ياخذ من مال ابنه وابنائه ولكن لا للتمليك. واحسن ابن حزم لما تكلم هذه المواريث، فلو كان الحديث على ظاهره لا خالف قانون المواريث، وهذا علم مستقل بنفسه عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فلو كانت على ظاهرها وكان الأحاديث على ظاهرها لهلك الناس، وخالف هذا الحديث الأحاديث والآيات والإجماعات. فنفس المسألة هنا التي علقت عليها مسألة النسخ، قال ابن رسلان: اللام للإباحة لا للتمليك، فإن مال الولد له وزكاته عليه، فكيف يكون المال كله لأبيه والمال عليه زكاة من الولد؟ وهذا لا يستقيم قولا نقلا ولا عقلا، وهو موروث عنه وعليه. فهذا وجه للجمع ولا نسخ في المسألة. قلت: وانظروا للمسألة التي قبلها 83 في مسألة النسخ. كتاب الصلح، المسألة 85: حديث الصلح جائز بين المسلمين. روى الترمذي في سننه والحاكم في المستدرك وقال على شرطهما، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ولكن قال الذهبي في التلخيص، التلخيص على المستدرك على الصحيحين، المستدرك على الصحيحين انتقى الإمام الحاكم الأحاديث التي هناك البخاري ومسلم، فهناك أحاديث على شرط البخاري ومسلم لم يدخلها البخاري ولا مسلم في الصحيحين. فاستدرك عليه ما قال هذه الأحاديث على شرط الصحيحين، وأولى أن تدخل يدخلها البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه. فأتى الإمام الذهبي وعلق على ما استدركه الحاكم على الصحيحين، فصحح بعضها وضعف بعضها، استدراك على استدراك وتعقيب على تعقيب، كما فعلت الآن في كتاب المحلى وأخرجت منه ما خالف الكتاب والسنة. هذا ما ينبغي لطالب العلم الذي أراد أن يضيف معلومة جديدة على كتب المسلمين وعلى المكتبة الإسلامية، يأتي بأمر لم يكتب به فيه غيره، لكن الإعادة والتكرار هذا عبث. فلان شرح هذا المتن، وفلان وفلان وفلان وفلان، أنت تعمل إيه؟ تأتي بما هو جديد، وهذا الذي ينبغي عليك. الجديد يكون هناك إفادة لطالب العلم. ولكن قال الذهبي في التلخيص: حديث واهم ضعفه، وضعفه جدا، وضعفه ابن حزم في المحلى، بل ضعفه في مواطن كثيرة جدا فيه، وكل ما يذكره يضعفه. لما قرأت المحلى كله مرة واحدة عندما أردت أن أحقق هذا الكتاب، كلما دخل في موضع ذكر هذا الحديث وضعفه. وغالب المحدثين على تضعيفه، وضعف الذهبي تصحيح الترمذي، قال حديث حسن صحيح. حتى الترمذي لو قال حسن صحيح، بعض التحسينات والتصحيح ليست على ما قال، لذلك انتقدوه في بعض المسائل. فقال الذهبي تصحيح الترمذي على تصحيح الترمذي، وقال لا يعتمد، لا يعتمد العلماء على تصحيحه، وكذلك ابن كثير، وقال الحافظ ابن حجر، وكأنه اعتبر بكثرة طرقه. ابن حجر لأنه صاحب التتبع واستقراء للأحاديث، فقوى ما قاله الترمذي وقال وكأنه اعتبر بكثرة طرقه، لأن كثرة الطرق توصل الحديث إلى الحسن أو إلى الصحة. كما كذا قال الشوكاني وذكر الحديث بطرقه، وقال لا يخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض، فأقل أحوالها أن يكون المتن الذي عليه حسنا. هذا كلام الشوكاني، قاله المبارك فوري في تحفة الأحوزي بشرح جامع الترمذي، ودائما ينقل من كلام الشوكاني ومن كلام المناوي في شرح القدير بشرح الجامع الصغير، والبيهقي في السنن الكبرى، وأحمد في المسند، والسيوطي في الجامع الصغير، وصححه وضعفه المناوي في الفيض القدير عن عمر بن عوف عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. ومدار ضعف الحديث على كثير بن عبد الله في الاحتجاج به خلاف هذا الحديث، يدخل بلا شك تحت القاعدة الكلية التي كتبت فيها كتابا الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل. حديث الصلح جائز بين المسلمين يدخل حديث ضعيف عليه العمل، متنه صحيح وسنده غير صحيح، والأصل المتن، فالمعنى صحيح ثم يقوى بطرقه. وهذه الأسانيد وإن كان الواحد منها ضعيفا، فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضا، وهذا المعنى هو الذي يشهد له الكتاب والسنة، وهو حقيقة المذهب. هذا لم أذكره. وذكر ابن تيمية في مجموع الفتاوى الحديث ثم قال: قال الترمذي حديث حسن صحيح، ولكن كثير بن عبد الله بن عمرو ضعفه جماعة، فضرب أحمد على حديثه في المسند فلم يحدث به. هذا آخر الصفحة التي لم أذكرها. فعلل تصحيح الترمذي، وصلنا لصفحة 62، فعلل الترمذي له لروايته من وجوه، قال ابن تيمية: وهذه الأسانيد وإن كان الواحد منها ضعيفا، فإجماعها من طرق يشد بعضها بعضا، حسن لذاته، صحيح لذاته، فهذا المعنى هو الذي يشهد له الكتاب والسنة وهو حقيقة المذهب. فإن المشترط ليس له أو مشترط ليس له أن يبيح ما حرمه الله ولا يحرم ما أحله الله، لأن الحديث صحيح المسلمون على شروط بلا شرط، حرم حلالا أو أحل حراما، والحلال بين وحرام بين، فمتن الحديث في غاية القوة. لا، فإن المشترط ليس له أن يبيح ما حرمه الله ولا يحرم ما أحله الله، فإن شرطه حينئذ يكون مبطلا لحكم الله تعالى، وهذا لا يجوز. تمام. وكذلك ليس له أن يسقط ما أوجبه الله، فمقصود الشرط وجوب ما لم يكن واجبا ولا حراما. والمسلمون على شروطهم بالإجماع من ناحية المعنى، والذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا إجماع، إجماع نقله الطبري ونقله عن الشوكاني في تفسيره، تفسير القرآن العظيم لكثير، الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهي العهود. والعقود يشترط الإنسان ما لم يحرمه الله ورسوله، والأصل في المعاملات الحلم، قاعدة كلية مجمع عليها وتؤكد صحة الحديث، فلذلك قال ابن تيمية هذا الكلام. وكذلك ليس له أن يسقط ما أوجبه الله، قال فمقصود الشروط وجوب ما لم يكن واجبا ولا حراما. وعدم الإيجاب ليس نفيا للإيجاب، عدم الإيجاب ليس نفيا حتى يكون المشترط مناقضا للشرع، وعدم الإيجاب ليس نفيا للإيجاب، هناك واجب وفرض وإلزام. إن كان هذا الإلزام يخالف الكتاب والسنة لا، إذن فالشرط لا يعتبر وغير معتبر، فإن لم يخالف فلا بد أن تأتي به لآيات أخرى وأحاديث أخرى. والذين آمنوا أوفوا بالعقود، العهود اشترطنا على كذا، حتى في مسألة إن أراد رجل يحب ابنته ويعلم أنها تغير، لو تزوجها رجل وعدد عليها يصل الأمر إليها إلى الضرر، القاعدة لا ضرر ولا ضرار، الحديث نفسه نصه لا ضرر ولا ضرار، فيشترط عليه أزوجك ابنتي ما لم تتزوج عليها وتعدد، والتعدد من سنة رسول الله وكل الصحابة جلهم فعلوه، وحدث في الثابت أن النبي لما أراد علي بن أبي طالب أن يتزوج ابنة أبي لهب على فاطمة، هو لم يشترط مع علي بن أبي طالب أن يتزوج ألا يتزوج، النبي نفسه تزوج وعدد. تمام. فاشترط، فلما علم أنه سيتزوج بنت أبي لهب فخرج على المنبر ونهى علي على المنبر كمان، وبين العلة أنه لا يجتمع مع بنت رسول الله بنت أبي لهب. تمام. فيجوز للرجل أن يحدث له ذلك، يحدث هذا مع من أراد أن يتزوج امرأته، وليس هذا بتعطيل للشرع ولكن شرط، كما في حديث البخاري ومسلم، المسلمون على شروطهم إن المسلمون لا مش كده، إن أحق أن توفوا من الشروط ما استحللتم به الفروج، ما استحللتم به الفروج، وهذا من أقوى ما يستدل به، لا تعدد على ابنتي، ففي هذه الحالة يلتزم وليس تغيير لشرع الله، لابد من الفهم، فالشرط ما يلزم من عدمه العدل. وبينت ما قاله فيما رواه أبو نعيم في حلة الأولياء، لما تزوج رجل من ابنة امرأة من التابعين فاشترط أباها أو اشترط أبوها على هذا الزوج، وكان من غير مدينة الرسول، من المدينة، كان خارج المدينة من مكان آخر، فزوجه ابنته وقال له ابنتي تمكس في هنا في بيتي ولا تخرج إلى بلد آخر، ووافق على هذا الشرط، فتغيرت الأمور، أراد أن يرجع أن يرجع إلى بلده. فقال: بيننا بيني وبينك عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. فقال عمر: مقاطع الشروط عند الحقوق، مقاطع الشروط عند الحقوق. ليس هناك دليل في الكتاب أو السنة أو الإجماع ألا تخرج المرأة إلى مكان آخر، وهذا لا يجوز حتى في شرع من قبلنا. أخذ موسى عليه السلام زوجته وسافر بها إلى بلده، مقاطع الحقوق عند الشروط. فالحديث إن ضعف في السند فهو في المد في غاية الصحة والقوة. قال: حتى يكون المشترط مناقضا للشرط. قال: وكل شرط صحيح فلابد أن يفيد وجوب ما لم يكن واجبا، فإن المتبايعين يجب لكل منهما على الآخر من الإقباض ما لم يكن واجبا. خلاص حدث البيع، فعندما حدث البيع اختلفت الأمور. امرأة ليست بزوجة فليس بينك وبينها عهد ولا ميثاق غليظ ولا شيء، فإن تزوجتها تغير الأمر. نفس مسألة البيع والشراء، في البيع والشراء اختلف الأمر، شيء ليس ملكك فعندما اشتريته أصبح ملكك بالشرط، تملكته بالمال وبالسلعة وبشروط البيع. فقال: فإن المتبايعين يجب لكل منهما أو المتبايعين على الآخر من الإقباض ما لم يكن واجبا، ويباح أيضا لكل منهما ما لم يكن مباحا، ويحرم على كل منهما ما لم يكن حراما. وكذلك في كل من المتآجرين والمتناكحين. وهذا المعنى هو الذي أوهم من اعتقد أن الأصل فساد الشروط. لذلك خالف الإمام أحمد الأئمة الثلاثة أنهم كانوا قالوا: لابد من العقد أن يكتب فيه الشرط. فخالفهم الإمام أحمد بن حنبل وقال: الأصل في المعاملات الحل. فالأصل في المعاملات الحل لكل إنسان أجرى عقدا له أن يشترط ما أراد بلا حرمة، إلا أن يأتي هذا الشرط ويحل ما حرم الله الله أو يحرم ما أحل الله. قال: لأنها إما أن تبيح حراما أو تحرم حلالا، أو توجب ساقطا أو تسقط واجبا، وهذا لا يكون إلا بإذن الشارع، يبقى الشرط لا حرج فيه. وقد وردت شبهة عند بعض الناس أن هذا الحديث متناقض، وليس كذلك، بل كل ما كان حراما بدون الشرط فالشرط لا يبيحه كالربا، فهذا أمر لا يجوز فعله بغير شرط، ولا يبيح الشرط منه ما كان حراما. يبقى الأصل بعيدا عن الشروط الحلال بين والحرام بين، فإن اشترطت الحرام فالشرط باطل، فكيف إن كان ما اشترطته على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين؟ فقال هنا: وقد وردت شبهة عند بعض الناس أن هذا الحديث متناقض. لا، مش متناقض وليس كذلك، بل كل ما كان حراما بدون شرط فالشرط لا يبيحه. هو هذا هو المعنى للحديث، الشرط لا يبيحه. كيف يبيحه؟ فأخذ الحديث بوجه دون وجه، فهذا أمر لا يجوز فعله بغير شروط بشرط بغير شرط، فلا يبيح الشرط منه ما كان حراما. قال ابن حزم في المحل: مسألة، وأما إذا علم المتبايعين بقدر الغب، الغبن هو الغش والخداع والغرر، كلاهما وتراضيا جميعا فهو عقد صحيح وتجارة عن تراضي. وقد قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فصح أنه إذا رضي مبتاع فذلك، يعني هذا صحيح. قلت: وكلامه هنا ينقض ما تقدم آنفا. انظر إلى الكلام، أما إذا علم المتبايعين بقدر الغضب والخداع كلاهما وتراضيا جميعا فهو عقد صحيح. هذا غريب جدا من ابن حزم، هو يعني أفسد أو نقض الحديث لما يقول. طب هذا شيء اتفقوا عليه فيما هو حرام، فإذا أنت أخذت بالحديث وقلت به، فقلت هنا قلت وكلامه هنا ينقض ما تقدم آنفا، وجواز الشرط مع الإنكار وسبحان الله. وهذا التفصيل القوي لابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله يرد على ابن حزم الذي اعتبر هذا الحديث متناقضا، حيث قال في المحلل احتج المتأخرون احتج المتأخرون المجيزون للصلح على الإنكار وعلى سائر ما ذكرنا بقوله تعالى والصلح خير، ويقول الله تعالى يا الذين أمنوا أوفوا بالعقود، ويقول تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهل يجوز التراضي في الزنا؟ امرأة ورجل تراضيا أن يزنيا، في تراضي، يبقى القائل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذه على عمومها. طيب قال والصلح على الإنكار تجارة عن تراض، فالمخالفون لنا في هذه المسألة وجميع أهل الإسلام موافقون لنا على أن كلتا هاتين الآيتين ليست على عمومهما، صحيح. طب وبعدين؟ وأن الله لم يرد قط كل صلح ولا كل عقد، تمام. وأن امرأة لو صالح على إباحة فرج امرأته أو على خنزير أو على ترك صلاة أو عقد على نفسه، كل هذا لكان هذا صلحا باطلا لا يصح، تمام، وعقدا فاسدا مردود. وقد جاء القرآن بالطاعة لرسول الله وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط. فصح أن كل شرط فحكمه البطلان إلا شرطا جاء بإباحته القرآن والسنة. الله، فكل شرط أباحه القرآن والسنة هو شرط، فإذا الحديث صحيح، المسلمون على شروطين. أنت يا ابن حزم في هذا النقل جوزت الخداع والغضب والجهال، وعلته أنهم تراضيا. قلت أما هذا الحديث فقد رواه البخاري في صحيحه ومسلم وإن كان 100 شرط، وهو حديث متفق عليه، وقد ذكر ابن تيمية هذا الحديث وكذلك في مجموع الفتاوى، وذكر معنى الحديث المسلمون على شروطين، فجعل هذا الحديث مع حديث المسلمين على شروطين، مع حديث ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، في كتاب الله معنى الحديث كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط. مفهوم المخالفة للحديث كل شرط في كتاب الله معتبر، تمام. فمزج ونسج حديث المسلمون على شروطين مع حديث الصحيحين، وقال على الحديث المتفق عليه وهذا الحديث الشريف المستفيد الذي اتفق العلماء على تلقيه بالقبول، اتفقوا على أنه عام في الشروط في جميع العقود، تمام، ليس ذلك مخصوصا عند أحد منهم في البيع، بل من اشترط شروطا تخالف ما كتبه الله على عباده بحيث تتضمن تلك الشروط الأمر بما نهى الله عنه أو النهي عما أمر به أو تحليل ما حرمه أو تحريم ما أحله، فهذه الشروط باطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود. فقوله هنا حدث تراضي، أنت مسؤول في كل مليم وكل قرش وكل جنيه وكل سلعة وكل عملة تأتي من خلالها تأتي بالشيء، فإن تراضيا على خداع يشتري سيارة وفيها كذا ويحدث له كذا ويحدث له أمور قد تؤدي إلى الموت حادثة أو ما شابه، ولا ضرر ولا ضرار، وأصل الضرر ابتداء من نفسك لا تضر نفسك، فإذا كيف يحدث التراضي على شيء يحرمه الله ورسوله؟ ثم ذكر ذلك، ذكر ثم ذكر ذلك حديث الصلح جائز بين المسلمين. فكان ابن تيمية قد ربط ونسج بين الحديثين بفقه وفهم، فالأول يوافق الثاني والثاني يوافق الأول. أما ابن حزم جعلهما متناقضين ومختلفين، وهذا الذي قاله ابن تيمية في النقل الأول عنه. ثم قاعدة كلية: الأصل في الأشياء الإباحة وفي المعاملات الحل، والمتعاقدون أحرار في الإنكار أو الإقرار بشرط الموافقة، والإنكار بل إقرار للكتاب والسنة، وليس بشرط أن يذكر دليل لكل شرط في العقود، بل القاعدة الكلية ذلك القاعدة الكلية في ذلك ألا تخالف الشروط العقد المنصوص العقد النصوص الشرعية. هذا العقد لا يخالف النصوص الشرعية، كتاب سنة إجماع، لا سيما في مسائل الصلح والعفو، لأن هذا من الشرع، وذلك بلا شك من غير ظلم ولا جو ولا حلف ولا تعسف ولا إقراء ولا خداع، وبذلك يتم الجمع بين الحديثين، والله تعالى أعلم. قال الحافظ أبو الحسن بن قطان في الإقناع في مسائل الإجماع ذكر أحكام الصلح، قال: وأجمع الفقهاء أن صلح الورثة على ما بينهم على بعض ديونهم، وقد قد كان خلف وفاء جائز، إلا الأوزعي فإنه قال: لا يسع الورثة ذلك، أو لا يسع الورثة ذلك. وأجمع العلماء أن الصلح المنعقد على غير السنة غير جائز وأنه منتقض. فإذا المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، فهذا عام في كل مسائل الشروط. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. شيخ أحمد بن فتى الشروط، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروط إلا شرطا حرم وحراما أحل حلالا. طيب عند الزواج، لو الزوجة يطلب من الزوج يعني يتزوج معه بشرط ألا يتزوج الثاني، هنا أليس شرطا حرم حلالا؟ قالت له يعني تزوج ولا تتزوج أخرى؟ أتزوج بعد شرط لا تتزوج بزوجة أخرى، يعني هي لا تريد التعدد من البداية، يعني نفس الأمر الذي فعله ولي الأمر معها فهي قالته له. مسألة: امرأة قالت لزوجها وهي تزوجت بعد، هي زوجته أم قبل الزواج؟ قبل الزواج. كما نفس المسألة التي قلت لولي الأمر، أنت كررت المسألة، سؤال هو نفس السؤال ولكن بشخص آخر. أنا قلت نعم، هي قبل الزواج اشترطت عليه، وليها اشترط أو هي اشترطت لها شرطها، ولم تحرم حراما. أنا قلت هذا. إذا يجوز لها أن تفعل؟ نعم، لأنه قبل أن تتزوج قالت له: لو تزوجت لست بزوجي، يعني لا تطلب منه الخلع، قد انفسخ الزواج. فقال نعم. طيب. ففي هذه الحالة لم يحرم حراما وهي لم تحرم حراما، لأنه يستطيع أن يتزوج ولكن يتركها. طيب هذا هذه الصورة، ولكن عندنا مثلا الزوجة تقول لك مباشرة: أتزوج معك ولكن لا تتزوج بزوجة. الرجل هو نفس السؤال. إذا يجوز لها الدخل على المسألة. أيوه. إذا هنا شرط يعني حرم حلالا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رجل أنا قلت هذا وقلت يجوز وقلت قلت أنا في الدرس، وهذا لا يعتبر تحريم حلال، هذا شرط. أنا امرأة غيور، لا تزوجت سيصيبني قد أنتحر، وهو وافق، وهذه هي تدفع المفسدة عن نفسها. عجبك عجبك، مش عجبك اسمع السلام، أنا لا ألزمك، هي شرطها، عجبك خدها، مش عجبك انت حر تتجوز 20 واحدة. فهنا الشرط لا تاخده لا تاخدوش، مفيش تحريم، ليس هناك تحريم لما احله الله، هذا شرط. انا لا ضرر ضرار، لو تزوجت علي ستأتيني مصائب، التزوج في ملايين من النساء، تزوج غيري، انت مش عايز تعدد يبقى مالكش دعوة بيه، عايز تعدد ما تعددش، لو عددت انا هروح للارض وافسخ نفسي. في هذه الحاله لم تمنعها من الزواج ما بدا من التعدد قال اشترطها يعني بمعنى لكي تتزوج معها او معه لازم يعني هذا الشرط ان لا يتزوج باخرى هذا ليس منع من الشرط لا نبحت صوتي وتعبان قلبي مع ذلك ما وصلت إليك المعلومة. يا رجل أقول لك هي امرأة أت قبل الزواج أو قال وليها بنتي غيورة عايز تتجوزها عندك مليون ست عايز تتجوزها أنا عندي شرط والذين أمنوا أوفوا بالعقود هذا عهد طيب. تمام ينفع الكلام ولا ما ينفعش نفس اللي حدث مع الرجل لما الأصل الأشياء في الإباحة فقال له هتتزوج ابنتي يبقى خلاص ما تنقلهاش لبلدك قال له انا موافق والمسلمون على شروطهم والذين امنوا اوفوا بالعقود فرجع بعد كام سنه وقال انا مش قادر لا مش قادر ايه هنروح لعمر بن الخطاب يقول لنا ايه الموضوع مقاطع الحقوق عند الشروط هذا لا ليس بتغيير لشرع الله هذا شرط اتفقوا عليه والمسلمون على شروطهم فلذلك بينت أن الحديث معناه صحيح وحديث الرجل الصحيحين حديث صحيحين إن حق أن توفوا به من الشروط ما استحللتم به الفروج حديث صحيحين حق أن توفوا به من الشروط فقالت له لو تزوجتني حقي وشرطي ألا تعدد علي فقال لها آمين والتعدد على الاستحباب ليس على الوجوب وخلف الشرط والعهد بالإجماع حرام فكيف هذا؟